الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه وتضاعف كرمه. الحمد لله على تمام المنة، والحمد لله بالكتاب والسنة. الحمد لله على نعمة الإسلام وتواتر الإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام، أفضل من صلى وقام، وأعظم من زكى وصام، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الكرام، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة المقصرة بتقوى الله، فهو القائل جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إخوة الإيمان، عبادة ربما تكون مفقودة، صفة ربما كثير من المسلمين لا يتحلون بها، عبادة تبعث في النفس تمام الرضا والتسليم بما قدر الله جل وعلا وقسم، عبادة تبث في القلب مشاعر الأمل والتفاؤل وتطرد مشاعر اليأس والتشاؤم. حديثي اليوم عن حسن الظن بالله. نعم أيها الأحبة، حسن الظن بالله عبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. أيها الأحبة في الله، إذا أردتم أن تعرفوا مشاعر الأمل والتفاؤل فتشوا في قلوب الذين يحسنون الظن في الله. إذا أردتم أن تعرفوا معنى السعادة والهناء ابحثوا في نفوس الذين يحسنون الظن بالله. حسن الظن بالله، هذه الصفة التي ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير بيده سبحانه. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فكما يكون ظنك بالله أيها العبد يكون عطاء الله لك. حسن الظن بالله تلك العبادة التي تدفع المؤمن إلى أن يحسن العمل. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. أي أن العبد عندما يحسن الظن بربه ويثق تمام الثقة أن الله عز وجل قد أعد له أجرا عظيما وعطاء جزيلا ثوابا على حسن عمله، فإن حسن الظن هذا سيدفع العبد إلى أن يحسن العمل وإلى أن يستزيد منه ابتغاء مرضات الله عز وجل وابتغاء فضل الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، إذا أردتم أن تعرفوا معنى حسن الظن بالله وإذا أردتم أن تطلعوا على بعض من آثاره وثمراته فهلموا كي نقلب صفحة التاريخ، وهلموا كي نبحث في طياته ونقف عند أجمل المواقف وأروع الأمثلة التي سطرها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي سطرها الصحابة الكرام والسلف الصالح من بعدهم رضوان الله عليهم. بالله عليكم يا أحباب، أي ثقة وأي حسن ظن بالله كان في قلب نبينا إبراهيم عليه السلام توقد له نار عظيمة لم يوقد مثلها قط، لهبها مرتفع وشررها عظيم، جمع لها الحطب شهرا كاملا حتى إن الطير ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها، يلقى بها مكبلا من بعيد فيقول مناديا من في السماء: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيأتي الأمر سريعا من الرب العظيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بالله عليكم يا أحباب، أي ثقة وأي حسن ظن كان في قلب ذلك النبي وفي قلب زوجته هاجر عليه السلام. يأتي إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر وبابنه إسماعيل الذي انتظر قدومه 83 عاما، يأتي بهما ويضعهما في واد غير ذي زرع ولا ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى منطلقا إلى الشام. فتبعته زوجته هاجر عليها السلام وقالت له: يا إبراهيم يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وهو لا يلتفت إليها وهي تنادي: يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت إليها حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. قالت: إذن لا يضيعنا الله. قالت كلمة امتلأت ثقة ويقينا وحسن ظن بحفظ الله جل وعلا لها ولابنها: إذن لا يضيعنا الله. ما أجملها من كلمة، وما أجملها من ثقة، وما أجمله من حسن ظن بالله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، هذا حسن الظن بالله الذي كان في قلب نبينا إبراهيم عليه السلام. وإذا أتينا إلى نبينا موسى عليه السلام فسنجد في قلبه عظيم حسن ظن تجلى وقت الشدائد والكروبات. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قالوا كلمة امتلأت خوفا ورعبا وألما من قبضة فرعون: يا موسى إنا لمدركون يا محلا محالة، يا موسى سنقع في قبضة فرعون لا محالة، يا موسى البحر من أمامنا وفرعون وجنوده من ورائنا. فماذا كان رد النبي الذي امتلأ قلبه ثقة ويقينا بنصر الله جل وعلا وبتأييده له؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فماذا كانت نتيجة حسن ظنه بالله جل وعلا؟ كان الرد والجواب سريعا من الله جل في علاه: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. أحبتي في الله، أين الخوف وأين اليأس وأين القنوط الذي كان في قلوب أصحاب موسى قبل لحظات؟ أين إنا لمدركون يا موسى قبل دقائق؟ كل هذا ذهب وزال وتلاشى واضمحل، والسبب هو حسن الظن بالله الذي تجسد في قلب نبينا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، وإذا كان الحديث عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كان قلبه مفعلا بحسن الظن بالله، وقد كانت حياته كلها وكل مواقفه يعيشها بحسن ظنه بالله جل وعلا. وأكتفي بذكر موقف الهجرة الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. يقول أبو بكر رضي الله عنه واصفا هذا الموقف: نظرت إلى المشركين، نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه. فماذا كان رد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ قلبه ثقة ويقينا بمعية الله جل وعلا له؟ قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فماذا كانت نتيجة حسن ظنه بالله جل وعلا؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الأحبة في الله، لقد تعلم الصحابة رضوان الله عليهم حسن الظن بالله في مدرسة النبوة، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد أعدوا لكم العدة، إن الناس قد جمعوا لكم الجيوش فهابوهم وخافوهم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا، زادهم ثقة ويقينا بنصر الله جل وعلا. وكذلك السلف الصالح أيها الأحبة، فقد سلكوا سبيل الأنبياء وسبيل الصحابة رضوان الله عليهم بحسن ظنهم بالله جل وعلا، حتى إن أحد السلف ليقول: لو خيرت بين أن يحاسبني والداي وأن يحاسبني الله لاخترت أن يحاسبني الله، فهو أرحم بي من والداي. يقول ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد حسن الظن بربه، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب عمله فيه البتة، ذلك بأنه سبحانه لا يخيب عمل عامل ولا يضيع عمل عامل. وأنت أيها الحبيب، ما هو ظنك بربك جل وعلا؟ يا من حرمت الولد، ويا من أصابك اليأس والقنوط برحمة الله جل وعلا، ما هو ظنك بربك جل وعلا وأنت تقرأ قصة نبينا زكريا عليه السلام، الذي حرم الولد والذي علم أنه قد توافرت فيه وفي زوجته أسباب عدم الإنجاب في عرف الأطباء من عقم وكبر، ولكن هذه الأسباب لم تحل، ولكن حسن ظنه بالله لم يدع تلك الأسباب تحول بينه وبين دعاء الله جل وعلا ورجائه. قال رب: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أحسن الظن بربه جل وعلا بالرغم من كبر سنه وبالرغم من حكم زوجته، أحسن الظن بربه جل وعلا، فماذا كانت البشارة من ربه جل وعلا؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأنت يا من وقعت في كرب وضيق، ويا من ظننت أنك لم تخرج منه وأن الحياة قد أغلقت في وجهك، أما علمت أن فوقك ربا كريما واسعا مجيبا، إذا دعوته لا يخيبك، وإذا رجوته لا يخذلك، وإذا سألته لا يردك؟ فهل أحسنت الظن به كما أحسن نبينا يونس عليه السلام الظن بربه جل وعلا: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بطن الحوت، في ظلمة الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، في هذا الضيق والكرب العظيمان. ومع هذا فإن ثقته ويقينه في سماع الله جل وعلا لمناجاته لم تتزعزع ولم تتبدل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وأنت يا من شكوت الفقر والفاقة، ما هو ظنك بربك جل وعلا وهو الذي وعدك بالرزق والعطاء؟ ما هو ظنك بربك جل وعلا وأنت تتلو آياته وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأنت يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، إياك ثم إياك أن تيأس من مغفرة الله عز وجل ومن عفوه، وإياك أن تقول مستحيل أن يغفر الله لي، مستحيل أن يغفر لي ربي بعد هذا التفريط وبعد هذا الإسراف. أحسن الظن بعفوه وأحسن الظن بمغفرته، فهو القائل جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنتم أيها المظلومين، ما هو ظنكم بربكم جل في علاه؟ وقد استجاب لدعوتكم ولم يجعل بينها وبينه حجابا، يرفعها فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، فإذا بلطف الله يحضر فجأة يروي من اليبس الفتى في قلوبا، فإذا بلطف الله يحضر فجأة يروي من اليبس الفتى في قلوبا: قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. أحبتي في الله، إن البعيدين عن ربهم المسيئين الظن به يعيشون حياة مليئة ألما وحزنا ووجعا. واعلم أيها الحبيب أن تشاؤمك وخوفك من المستقبل وفقرك وفاقتك وحزنك من تأخر الحمل والإنجاب وخوفك من الفقر والفاقة ومعاناتك من قلة فرص العمل ومن ضغوط الحياة المختلفة، كل هذه هموم وغموم لا يزيلها ولا يجليها إلا حسن ظنك بالله جل وعلا. فحسن ظنك بالله أيها المؤمن حتى آخر لحظة في حياتك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. أيها الأحبة بالله، أسأل الله العظيم أن يرزقنا صحة وكل عليه، وأن يرزقنا حسن الظن به، وأن يجنبنا سوء الظن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، اشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد من الشكر. عباد الله، اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وحذر وزجر، واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اسر وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات، واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى: وليس القائلا حكيما، تشريفا لقدر نبيه وتعظيما، إرشادا لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء والسادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم يا رب. اللهم اجعل اجتماعنا هذا الاجتماع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا إلهنا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحمنا بما جرت فيه المقادير، دبر لنا مولانا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميلة سوية ومردا بين مسلم ولا فاضح. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، فإنكم لجنة من أجل التبرعات لصالح مسجد نعمة في قرية خربة قيس، فأعينوهم وجودوا بمال الله الذي أعطاكم، واعلموا أن العبد في ظل صدقته يوم القيامة. وبما أن حديثنا كان عن حسن ظن بالله، فمن حسن ظنه بالله جالت نفسه وجال بماله موقنا بقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.